قال لا، قال تعامل نساء المؤمنين كذلك. فلذلك أحبتي في الله واجبنا عظيم حينما نسلي الزوج وتسلى الزوجة بالصبر والصلوان، كل الزوجة ستقول للزوج من هذا